بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: والولاء لأعلى العصبات في الدرجة، في الدرجة والقرب. مثاله: ابن المعتق مع ابن ابنه، فلو مات المعتق عن ابنين أو أخوين، فمات أحدهما وخلف ابنا، فالولاء لعمه دونه. يعني كما نفعل، ننظر أولا في مسألة الولاء. قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الولاء لمن أعتق، ولكن لو هذا المعتق مات وخلف الآن أبناء، فهؤلاء الأبناء يرثون هذا الولاء عن أبيهم، فيكون الولاء لهم بعد أبيهم. السؤال هنا: لو مات أحد أبناء المعتق، كان له من الأولاد اثنين، مات أحدهما وبقي الثاني الذي مات خلف ولدا، فهل يرث العتق من أبيه؟ هل يرث الولاء هنا أم يبقى الولاء للعم فقط، يعني للولد الباقي؟ فنحن ننظر في الدرجات والقرب، هل الابن أقرب إلى الميت المعتق أم ابن الابن؟ طبعا الابن أقرب، ولذلك فالابن هنا هو الذي يأخذ الولاء بدلا من أبيه، وابن الابن لا يأخذ شيئا. والولاء لأعلى العصبات في الدرجة والقرب. مثاله: ابن المعتق مع ابن ابنه، فلو مات المعتق عن ابنين أو أخوين، فمات أحدهما وخلف ابنا، فالولاء لعمه دونه. مثل عندنا في الميراث، مات رجل وخلف مالا، يا ترى لو خلف مالا وهنالك له ابن وابن ابن، هل يأخذ ابن الابن شيئا مع عمه؟ لا يأخذ شيئا، لأن العم يحجبه. كذلك هذا الأمر يكون في الولاء. وإن كان هو الوارث لأبيه، فلو مات الآخر، يعني مات الابن الثاني الآن وخلف تسعة بنين، فالولاء بين العشرة. من هم العشرة؟ الابن الأول خلف واحد، والابن الثاني خلف تسعة، صار الآن الدرجة الأولى التي تتصف بالبنوة ما بقي منها أحد. ننتقل إلى أبناء البني، فأبناء البني صاروا عشرة، صار الولاء لمن؟ للعشرة. بينما عندما كان يوجد ابن وأبناء ابن، قلنا يبقى الولاء للابن فقط. فلو مات الآخر وخلف تسعة بني، فالولاء بين العشرة بالسوية. ولو اعتق عتيق أبا معتقه، اعتق عتيق أبا معتقه، إنسان اعتق عبدا، هذا العبد وجد والد معتقه عبدا فاشتراه وحرره، الآن كل واحد من الثاني له ولا، ولو اعتق عتيق أبا معتقه فلكل منهما الولاء على الآخر. يعني العتيق له ولاء على المعتق، له ولاء على العتيق، وهذا العتيق صار معتقا لمن؟ لأبي العتيق، فكل منهما له الولاء على الآخر من جهة أخرى. وإن اعتق أجنبي أختين لأبوين أو لأب، لو اعتق أجنبي، إنسان غريب، أختين لأبوي، اشترى أختين وقال لهما أنتما حرتا لله تبارك وتعالى، أو لأبي فاشترتا أباهما، الأختين اشترت الاثنان، كان أبوهما أيضا عبد، فاتفقت الأختان مع بعضهما على شراء أبيهما، فاشترتا أباهما فلا ولاء لواحدة منهما على الأخرى. هل تقول الأولى أنا اشتريت أبيك والثانية تقول أنا اشتريت أبيك؟ لا، لو مات الأب العلاقة بين الأختين الآن، وما بين الأب ما هي العلاقة؟ علاقة إرث وليست علاقة ولاء، لأنه الآن ما بين الفرع وأصله العلاقة تكون علاقة إرث بنسب. نعم. فلا ولاء لواحدة منهما على الأخرى، ولو أعتق كافر مسلما وله ابن مسلم، يعني للكافر ابن مسلم وابن كافر، ثم مات العتيق يعني مات الكافر بعد موت معتقه فولاؤه للمسلم فقط. كافر اعتق مسلما، هذا الكافر له من الأولاد اثنين، ولد مسلم وولد كافر. الولد المسلم والولد الكافر، الآن مات من؟ مات المسلم الذي اعتقه الكافر، فالولاء لمن؟ للمسلم أم للكافر بالولدين؟ لا، للمسلم. ولو أسلم الآخر قبل موته، يعني قبل موت المعتق، عند ذلك معنى ذلك الكافر خلف ولدين مسلمين، فالولاء يكون لهما. ولو مات في حياة معتقه فميراثه لبيت المال، يعني لو مات من؟ مات المسلم في حياة الكافر، يعني ما زال على قيد الحياة، فالميراث لمن سيكون؟ لبيت مال المسلم، لعدم وجود الولاء ما بين الكافر والمسلم. أخيرا في هذا الباب، ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته. أنا اعتقت عبد فلي الولاء عليه، يأتي إنسان أنا أشتري منك هذا الحق، هل الحقوق تباع؟ لا تباع. ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته، يا أخي أنا اعتقت العبد، إذا ما ترك شيئا فأنا وهبتك كل ما سيترك، أيضا لا يصح ذلك، لأن الولاء كالنسب، واحد ببيع أبوته بنوته أخوته عصوبته، هل أحد يبيع ذلك؟ لا يباع. فكما لا يصح بيع النسب ولا هبته، فكذلك لا يصح بيع الولاء ولا هبته، ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، متفق عليه. تتمة. لو نكح عبد معتقة فأتت بولد فولاؤه لموالي الأم، لأن المنعم عليه، لأنه المنعم عليه، فإنه عتق بإعتاق أمه، فإذا عتق الأب انجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب، لأن الولاء فرع النسب والنسب إلى الآباء دون الأمهات. طبعا كان يوجد سابقا من الممكن لو رضي الحرة أن تنكح عبدا يصح ذلك، ولكن لو كانت الأمة زوجة لعبد وبعد ذلك حرر العبد، فللحرة هنا أن تختار، هل تريد أن تبقى مع زوجها العبد أم تريد الانفصال عنه؟ نحن نتكلم كثيرا عن بريرة مولاة السيدة عائشة رضي الله عنها، فهذه بقربها من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أحوال: أولا التجاؤها إلى السيدة عائشة، ثانيا أن أهلها اشترطوا الولاء لهم والنبي عليه الصلاة والسلام رفض ذلك الأمر وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. استعانة العبد بأم المؤمنين، أما استعانت بالسيدة عائشة فأعتقتها السيدة عائشة وكان الولاء لها. كانت زوجة لرجل يسمى مغيث، عندما صارت حرة أرادت أن تنفصل عنه وهو يحبها حبا شديدا، وقد كان يلحقها في شوارع المدينة ولا ترضى أن يعني تعود إليه، وتشفع لها النبي عليه الصلاة والسلام، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام: هل أنت آمر تأمرني بذلك؟ قال: لا، إنما أنا شافع، يعني رأيته على الحالة التي هو فيها من حبه لك يعني، وما شاكل ذلك، فأنا أشفع له، ولكن الحق لك الآن أن تختاري، إما أن تبقي زوجة عنده وأنت حرة وهو عبد، وإما أن تنفصلي، فلك الحق في ذلك الأمر. فلم ترضى أن يعني تبقى حرة تحت عبد. على كل حال، الآن هذه صور أخذناها كثيرا من حياة السيدة بريرة مع أم المؤمنين السيدة عائشة ومع زوجها مغيث ومع أهلها. الآن لو نكح عبد معتق، هذا العبد تزوج امرأة حرة لكن كانت في الأصل أمة، فأتت بولد، فولاؤه لموالي الأم، هؤلاء الذين اعتقوا الأم، كذلك هذا العبد، هذا الولد يتبع والده في النسب لكن تبع أمه في العبودية، نعم، ولذلك ولاؤه لموالي الأم. الأم لو ماتت من يرثها هذه المعتقة؟ نعم، هذه المعتقة حرة، ولدها حر أيضا. لذلك نجد أن هذه الأمة لو كان بينها وبين أمها ولا، طبعا الأم الآن صارت حرة، الولد حر لكنه ابن المعتق ولا يوجد هنالك وارث، فالأم ولاؤها لمن؟ للذين اعتقوها. ابنها ولاؤه لمن؟ ايضا للذين اعتقوا الام، لان الاب هنا ما زال عبد، لكن الاب هنا لا يستفيد منه ولده الا مسألة النسب، فيقال فلان ابن فلان لانه المنعم عليه، فانه عتق باعتاق امه، لو لم تكن امه حرة لصار هو ايضا عبدا. فإذا عتق الأب بعد هذه الفترة، جاء أحد الناس فاشترى ذلك العبد وحرره، انجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب، لأن الولاء فرع النسب. الآن هذا الولد كما أنه كان عتيقا ومولا لموالي أمه، كذلك الآن انجر إلى موالي أبيه عن طريق النسب، والنسب إلى الآباء دون الأمها، وإنما ثبت لموالي الأم لعدمه من جهة الأب. ما انتقلنا إلى جهة الأم إلا لأننا وجدنا جهة الأب لا تصلح لأن تكون فيها طريق للولاء. فإذا أمكن عاد إلى موضعه، ومعنى الانجرار أن ينقطع من وقت عتق الأب عن موالي الأم، فإذا انجر إلى موالي الأب فلم يبق منهم أحد، لم يرجع إلى موالي الأم، بل يكون الميراث لبيت المهر. نحن قلنا أولا كان هذا الابن من موالي الأم، صار أبوه حرا صار من موالي الأب، ما بقي أحد من طرف أبيه صار من موالي بيت المهر. ولو مات الأب رقيقا وعتق الجد، انجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الجد، لأن النسب إنما يتعلق بالجد كما يتعلق بالأب، لأنه كالأب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أنا ابن عبد المطلب، فإن اعتق الجد والأب، فإن اعتق الجد والأب رقيق، إن جر الولاء من موالي الأم إلى موالي الجد أيضا، فإن اعتق الأب بعد الجد إن جر الولاء من موالي الجد إلى موالي الأب. صحيح نحن نقلناه إلى موالي الجد، ولكن موالي الأب أقرب أم موالي الجد؟ لذلك قلنا كما بدأنا: والولاء لأعلى العصبات في الدرجة والقرب. نعم، فإذا صار القرب الآن من جهة الآباء ننظر إلى الدرجات، فدرجة الأب أعلى من درجة الجد، وأبو الجد يأتي بعده أيضا، لأن الجد إنما جره لكون الأب كان رقيقا، فإذا عتق كان أولى. بالجر كان أولى بالجر لأنه أقوى من الجد في النسب، ولو ملك هذا الولد الذي ولاؤه لموالي الأم أباه جر ولاء إخوته لأبيه من موالي أمهم، ولو ملك هذا الولد الذي ولاؤه لموالي الأم، يعني هذا الولد العتيق، هذا الولد الحر الذي أبوه عبد وأمه معتقة، صار معهما فاشترى أصله، عندما اشترى أصله كان له إخوة، هل يجر هذا الولد بشرائه لأصله إخوتهم من ولاء أمهم من موالي أمهم إلى موالي أبيهم؟ نعم يجرهم إليه، ولا يجر ولاء نفسه لأنه لا يمكن أن يكون له على نفسه ولاء. هل يمكن للإنسان هو ما معنى ولاؤه على نفسه؟ لو مات هو يرث نفسه؟ لا يقال ذلك. ولهذا لو اشترى العبد نفسه أو كاتبه سيده وأخذ النجوم كان الولاء عليه لسيده كما مرت الإشارة إليه. الواقع العبد في الكتابة يشتري نفسه عندما يفعل عقد كتابه كما فعلته السيدة بريرة مع أهلها، لكن بقي الولاء لمن؟ للسيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. رغم أنه لا يوجد، أكرر يعني لا يوجد عبيد الآن غاربا، لا أقول تماما، يوجد في بعض المناطق ولو على قلة، ولكن هذا شرع الله تبارك وتعالى، ونستفيد كثيرا من تحريك عقولنا وفهمنا لشرعنا، ولا يدري ماذا يحدث الإنسان في مستقبل الأمور، فينبغي علينا أن نحفظ شريعتنا. أخيرا فصل في التدبير. ما معنى التدبير في الأصل؟ كان من التقرب إلى الله عز وجل أن يقول السيد لعبده في وصيته: أنت حر دبر حياتي أو دبر حياتي، يعني عندما ينتقل العبد إلى الله عز وجل مباشرة فإن هذا العبد يصبح حرا كما تتعلق الوصية بذلك، فعند الموت مباشرة دبر الحياة، ماذا يعقب الحياة؟ الموت. في بداية الموت يصبح ذلك العبد الذي دبره سيده حرا. قال: وهو لغة، ما معنى التدبير؟ النظر في عواقب الأمور، وشرعا تعليق عتق بالموت، عتق من؟ تعليق عتق عبد بالموت، يعني بموت سيده الذي هو دبر الحياة، الموت دبر الحياة، فهو تعليق عتق بصفة. ما هي الصفة؟ صفة الموت، يعني إذا اتصف السيد بالموت كان العبد حرا، لا وصية، ولهذا لا يغتفر إلى اعتاق بعد الموت، لا يغتفر إلى، لا يفتقر، مهم يفتقر أحسن. ولهذا لا يفتقر إلى اعتاق بعد الموت، يعني لا يحتاج أن يأتي الورثة فأن نقول لهم قولوا له أنت حر لوجه الله تعالى، مباشرة يصبح حرا. ولفظه مأخوذ من الدبر، لأن الموت دبر الحياة أو الدبر، نعم نفس الشيء آخر الأشياء. وكان معروفا في الجاهلية فأقره الشرع، والأصل في الدليل قبل الإجماع خبر الصحيحين أن رجلا دبر غلاما ليس له مال، ليس له مال غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم، فتقريره صلى الله عليه وسلم له وعدم إنكاره يدل على جوازه. إذن هذا هو الدليل في أن الإنسان الذي دبر عبدا أقره النبي عليه الصلاة والسلام على ما فعل، وقد أجمع المسلمون على جواز التدبير بعد الموت. وأركانه ثلاثة: صيغة، أن يقول مثلا السيد لعبده أنت حر دبر حياتي، أو أنت مدبر إلى غير ذلك. ومالك، فأنا لا آتي إلى عبد في الطريق فأقول له أنت حر دبر حياتي، لأنه لا ملك لي عليه، ليس له محل. هل رأيت إلى رجل يمر على امرأة في الطريق فيقول لها أنت طالق وهي ليست زوجة له؟ وكذلك هنا لا يقول لعبد أنت حر إذا لم يكن يملكه. ومحل، إذن لابد أن يكون مالك ومحل. وإذا كان حرا فأن يقول لحر أنت حر دبر حياتي، هو حر، إذا لابد أن يكون مالك وعبد وحر، كما نقول زوج وزوجة، وأيضا لفظ لابد من لفظ الطلاق، فهنا أيضا عبد ومالك وصيغة. نعم. وهو الرقيق، وشرط فيه كونه رقيقا غير أم ولا، يعني يشترط للذي ينبغي أن يكون قائلا له ذلك القول أولا أن يكون عبدا، فإذا كان حرا فلا يقال له. ثانيا ينبغي أن يوصف أنه ليس بأم ولا، يعني لأن السيد إذا أتى أمته وقع عليها كما يقع الرجل على زوجته، وهذا كما نكرر كثيرا يحق له أن يفعل ذلك لأنه يملكها من فرق رأسها إلى قدمها، بينما الرجل لا يملك إلا التمتع في العقد مع الزوجة، يملك التمتع فقط. هل لو قال السيد لأمته ألف مرة طالق تبقى هي أما عنده، ما بتصير إلا إذا قال لا أنت حرة لوجه الله تعالى. بين الزوج وزوجه فقط يوجد البضع، ما بين العبد والسيد ماذا يوجد؟ كل شيء التمتع. نعم. ولذلك يملك رقبتها، يبيعها، يؤجرها، يتمتع فيها كيف ما شاء. لكن عندما يأتي السيد أمته فتحمل منه، الولد حر النسيب، الولد تابع لأبيه في الحرية وينتسب إلى أبيه، يعني إلى السيد، ولكن هذه الأمة فجعلها الله عز وجل بصفة أم الولد، يعني أم ولدها الحر، سواء عاش ذلك الولد أو لم يعش، حتى ولو سقط جنينا تصبح أم ولد، تصبح أم ولد، وتصبح حرة. متى؟ عند موت سيدها تماما. فما معنى أن يقول لامرأة تصبح حرة عند موت سيدها أنت حرة دبر حياتي؟ هي حرة دبر حياتي، فتحصيل حاصل، لأن أم الولد متى تصبح حرة؟ عند موت السيد. يعني قدروا هذا الأمر، لو مات، لو كان الولد على قيد الحياة، الولد كان ابنها يعني كان على قيد الحياة، من سيرث هذا السيد؟ هذا الولد. هل الولد يملك أمه؟ لا يملك أمه. فإذا ملك كما مر معنا، ملك الولد أصله، يعتق عليه مباشرة أم لا؟ يعتق عليه. إذا غير أم ولد، لأنها تستحق العتق بجهة أقوى من التدبير، لأنه مدبر عبارة مثل مسألة ستأتي بعد زمان، من الممكن أن يباع وعند ذلك يبطل التدبير، لكن هل يستطيع أن يبطل أم الولد؟ الولد جاء وانتهى، لا يستطيع أن يبطل ذلك الأمر. ويشترط في الصيغة لفظ يشعر به وفي معناه ما مر في الضمان، وهو إما صريح كما يؤخذ من قوله: ومن قال لعبده إذا مت فأنت حر. إذا مت قال أنا، لماذا قال أنا هنا في الشرع؟ من أجل أن يشرح التاء في مت، مو مت مثلا مت ماذا، إذا مت يعني من السيد، ما في مانع معه ألام يحط له إذا مت بدأ ضمه عليه. أنا هذا شرح للتاء أنا، فعندما تقول قمت يعني أنا، قمت يعني أنت، فشرح التاء. ومن قال لعبده إذا مت أنا فأنت حر، لا يقال في اللغة مت أنا، فهذا من باب التفسير فقط. فأنت حر، أو أعتقتك، أو حررتك بعد موتي. أعتقتك بعد موتي، حررتك، فكلمة بعد موتي متعلقة بأعتقتك ومتعلقة بحررتك. أو دبرتك يعني جعلتك حرا دبر حياتي، أو أنت مدبر، هذا كله من لفظ من الألفاظ الصريحة. هلا بالطلاق ماذا يوجد ألفاظ صريحة؟ طلاق وفراق وسراح. هنا أنت حر، أعتقتك، حررتك، دبرتك، أنت مدبر، كل ذلك من الصريح. أو كناية، وإما كناية، وهي ما يحتمل التدبير وغيره، كخليت سبيلا، احتمال أنه كان مذنب وكان قد ربطه في حبل ففك الحبل وقال له خليت سبيلك، أو قال له ما في قرينة، قال له ماذا تقصد بخليت سبيلك؟ لا بد أن تبين لنا هذا اللفظ. كان الرجل الذي قال لزوجته مثلا ابحثي عن زوج غيري، اذهبي إلى بيت أهلي، استبرئي، ابحثي عن دار أخرى، اعتدي، من هذه الكلمات نقول له ماذا تقصد الآن بخليت سبيلك، أو حبستك بعد موتي، ناويا إذا كان قد نوى العتق بهذه الكلمات فكالرجل الذي نوى الطلاق بتلك الكلمة، فهو مدبر. وحكمه أنه يعتق عليه بعد وفاته، أي بعد وفاة السيد، محسوبا من ثلث ماله. لما علقه بعد الوفاة صار محتمل يعلق كل أمواله تكون عبيد، إذا علقهم بعد الوفاة ما هي الوصية؟ هي وصي، هي يعني تصرف في المال بعد الموت. طيب هلا التدبير أليس هذا تصرف في المال بعد الموت؟ كما تحسب الوصية من الثلث يدخل أيضا هنا، يدخل هنا بشكل واضح تماما العبد المدبر من الثلث، ولا ينبغي أن يزيد على الثلث بعد الدين. وإن وقع التدبير يعني عليه مثلا، ننظر نقيم ذلك العبد مع التركة ثم نخرج الدين، يا ترى هذا العبد هل يفي الثلث فيه أم لا؟ وإن وقع التدبير في الصحة، لا يهمنا أنه هذا وقع في مرض، الوصية تقع في مرض، كذلك بعض الناس يكتب الوصية في حال صحته وبعد ذلك يمرض وتنفذ الوصية بعد موته. والنصيحة يا أخواننا، اللي بده يسوي عمل خير لا يتركه لغيره ينفذه، يفعله مباشرة. إذا عنا لك أن تفعل خيرا فتوكل على الله عز وجل ولا تترك. الأبناء سيقولون كان أبي على قيد الحياة وكان المال، الآن لما انتقل المال إلينا صار يريد أن يفعل. كثير من الناس عند مرض موته عمرونا جامع، افتحونا للفقراء والمساكين، هلا كنت بخيل طيلة حياتك، عند الموت تريد أن تفعل ذلك؟ هو هذا من السنة أن ننفذ هذه الوصية، ولكن الناس غالبا اليوم هذه الوصايا التي تكون مكتوبة لا قيمة لها إذا لم تثبت حقيقة في يعني يوجد اليوم في مثلا كاتب العدل في القصر العدلي، يعني يوجد تثبيت للوصايا، ولكن لماذا تريد أن تفعل ذلك؟ افعل ذلك منجزا وهذا أفضل بكثير. وإن وقع التدبير في الصحة فلو استغرق الدين التركة لم يعتق منه شيء أو نصفها وهي هو فقط بيع نصفه في الدين وعتق ثلث الباقي منه. المهم إن كان يساوي أقل من الثلث عتق كله، وإن كان يساوي الثلث عتق كله، وإن كان يساوي أدنى من الثلث عتق بعضه وبقي البعض الآخر. وإن لم يكن دين ولا مال غيره عتق ثلثه، ما في غيرها العبد له، فقط الوصية بالثلث وأنت عتيق، صار الثلث منك فقط، ما خلف إلا هذا العبد. وكان قد قال له أنت دبر، أنت حر دبر حياتي، إذا لا يبقى منه إلا الثلث. فائدة: الحيلة في عتق الجميع بعد الموت وإن لم يكن له مال سواه أن يقول هذا الرقيق حر قبل مرض موتي بيوم. ماذا قال؟ هذا الرقيق حر قبل مرض موتي بيوم، لأنه لو كان قال هذا الرقيق حر معنى ذلك أنه اعتقه في مرض موته، وفي مرض موته لا يثبت من العتق إلا الثلث. أما عندما قال قبل مرض موتي فهذا تبرع منجز وإقرار منه أن هذا العبد حر قبل مرضه بيوم واحد، إذا ليس هذا من الوصية وإنما صار هذا من التنجيز. وإن مت فجأة فقبل موتي بيوم، يعني هكذا كتب في وصيته، يعني قبل موت، يعني علقه على ما قبل الموت، يعني ولا يوجد مرض للموت فجأة، فقبل موتي بيوم يكون هذا العبد حرا. نعم. فإذا مات بعد التعليقين بأكثر من يوم عتق من رأس مالي ولا سبيل لأحد عليه، أي طريقة أنه يجعله مدبرا وأيضا لا يدخل في مسألة الثلث. ويصح التدبير مقيدا بشرطه، كأن مت في ذا الشهر يعني في هذا الشهر أو في المرض يعني الذي أصاب فيه الآن فأنت حر، فإن مات فيه عتق وإلا فلا. هذا صار معلق مقيد بشرط. ومعلق كأن دخلت الدار، إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي، فإن وجدت الصفة ومات عتق وإلا فلا. هذا شروط كثيرة ما يفعلها الناس اليوم في مسائل الطلاق، إلا رحتي على العرس بتكوني طالع، تكبر راسها وبتفوت على العرس وبتطلع بعدين دبرونا يا مشايخ. هنا ماذا يحدث في قربه إلى الله تبارك وتعالى؟ كإن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي، فإن وجدت الصفة يعني قد دخل الدار ومات عتق وإلا فلا. ولا يصير مدبرا حتى يدخل، وشرط لحصول العتق دخوله وشرط لحصول العتق دخوله قبل موت سيده. فإن مات السيد قبل الدخول فلا تدبير، قال له إن دخلت فصار معلق الدخول قبل الموت، فينبغي عليه أن يكون داخلا قبل. والعبد الذي سيسمع ذلك ما حيترك ولا ديئة واحدة إلا ورح يدخل الدار حتى تتعلق هذه الصفة به. فإن مات السيد قبل الدخول فلا تدبير، فإن قال إن مت ثم دخلت الدار فأنت حر شرط دخوله بعد موته ولو متراخيا عن الموت. نعم ما في مانع، قال له يعني لا يصبح حرا إلا بعد دخوله الدار، لكن بعد الموت ما في مانع. هو شرط، من أين فهمنا ذلك؟ فهمناها من حرف العطف، إن مت ثم دخلت، ثم أماته فأقبره، أحيا حياة طويلة بعد ذلك قال في مهلة ثم أماته، ثم إذا شاء أنشر بين الموت وبين النشور كمان في زمن طويل. نعم. أما مثلا دخل فقعد، ما في مباشرة بعد الدخول، هذا الفاء بتساوي تعقيب بدون مهلة، أما ثم بتساوي تعقيب لكن مع المهلة الطولية. إن مت ثم دخلت الدار فأنت حر، شرط دخوله بعد موته ولو متراخيا عن الموت، وللوارث كسبه قبل الدخول. يعني ما دام هذا العبد لم يدخل إلى البيت، هل هو عبد أم لا؟ عبد. الآن اشتغل قبل ما يدخل على الباب، اشتغل صفقة تجارية وربح فيها مليون ليرة سورية، هالمليون لمي للعبد، السيد مات، لمن؟ لوارثه. الآن الكسب لوارثه، لأن العتق لم يتحقق بعد، لأن العتق إنما يتحقق بأي شيء؟ بدخوله الدار، وليس له التصرف فيما فيه بما يزيل الملك كالبيع. قال إجا الوارث، قال قبل ما يدخل لحبيعه، لحق هلا حالي وبيع. قال له لا، ليس لك هذا التصرف لتعلق حق العتق به، كقوله إذا مت ومضى شهر مثلا بعد موتي فأنت حر، فللوارث كسبه في الشهر وليس له التصرف فيه بما يزيل الملك. انت لك هلا فقط من عمله شهر، وبعد هذا الشهر سيصبح حرا، وهذا ليس بتدبير في الصورتين، بل هذا يسمى تعليق، يعني تعليق الحرية بصفة، لأن المعلق عليه ليس هو الموت فقط، نعم، ولا مع شيء قبله. ولو قال إن شئت فأنت حر بعد موتي، اشترط وقوع المشيئة قبل الموت. هلا احيانا هذه مسألة كمان بتصير بالطلاق، احنا نحب نظر لبعض الاشياء، احيانا نستفيد نحن من باب الى باب اخر في التمثيل. قال رجل لزوجته ان شئت فانت طالق، فقالت شئت، طلقا مباشرة. لو قال لها انت طالق ان شاء الله، هل يعرف مشيئة الله؟ يبقى هيك لعند الموت، لما يموت والله فرق بيناتهم، خلاص برا فرق بيناتهم بالموت، يعني مو بالقناة. لو قال لها أنت طالق إن شاء الله لا تطلق إلا بالموت، هنا قال له إن شئت فأنت حر، شو بدي يقول هنا؟ شئت. لو قال لو إن شئت قبل موتي فأنت حر، جعل له فترة المشيئة من الكلام إلى الموت. فلو مات قبل أن يقول، قال له بعبي قل له هذا العبد، لا إن شاء الله ربي بيطول عمرك، هو عم يدعي له بطول العمر كأنه عم يدعي له بأصف العمر، مات السيد، عند ذلك صار حر؟ لا ما صار. مجرد ما سمع، إذا كان الواحد يسمع كلام جيد وبيتعلق بالمشيئة يوافق مباشرة. مثلا لو قال له واحد لطالب علم، والله إن شئت فهذا المال هبة لك لتحج به إلى بيت الله، إلا فورا شئت خلاص مش الحال، ليش تأجلها؟ نعم. لو قال إن شئت فأنت حر بعد موتي، اشترط وقوع المشيئة قبل الموت فورا، فإن أتى بصيغة نحو متى، هل قال له إن شئت؟ إن شئت تحتاج مباشرة، قال له شئت. أما لو قال متى شئت، متى بتتمدد لزمن طويل، قال متى شئت فأنت طارق، ثالث يوم رابع يوم بعد أسبوع شئت، قال متى، هذا فيها زمان طويل، طلقي نفسك متى شئت، زمان طويل، ففي أي لحظة من اللحظات تستطيع أن تطلق نفسها. هيك أعطاها بقى، صارت العصمة بإيدها، هلا حولها بشكل صارت هي الرجال، حتى قاعد إلا دار ترى فكر حاله رجال، بيقول إذا رحتي على العرس بتكوني طالق، نقل العصمة منه إلها، أنت ما بدها بتحط رجال بالعرس بتصير طالق. دخلتي هذا البيت، هذا ليس برجل، الذي يتكلم هذه الكلمات فاقد الرجولة تماما. الرجل الذي يستطيع أن يأمر فتأتمر المرأة منه، وإذا نهى فتنتهي المرأة بنهيه. مو أن يعلق المسائل على طلاق وعلى فصال وعلى ضرب، لا، الرجل الحر هو الذي يعلم زوجته كيف تطيعه لله عز وجل، وكيف يعاملها معاملة صحيحة لله عز وجل، فهو يتقي الله فيها وهي تتقي الله فيه. ولو قالا لعبدهما إذا متنا فأنت حر لم يعتق حتى يموتا معا أو مرتبا، يعني لو مات الأولاني وبعد 10 سنين مات الثاني ما بيعتق نصه، ما تحقق موت جميعا، لما بيموت الثاني بيتحقق موت جميعا، عند ذلك يصبح حرا. ألا لو ألا بالطلاق، هي تنظيرة، نظر مسألة بمسألة. إذا مات أبوك فأنت طالق تطلق، إذا ماتت أمك فأنت طالق تطلق، إذا مات أبويك فأنت طالق أنت تطلق. لو مات أبوها وبعد 20 سنة ماتت أمها بصير الطلاق معلق لبعد 20 سنة حتى تموت أمها. فإن مات أحدهما فليس لوارثه بيع نصيبه لأنه صار مستحق العتق بموت الشريك، وله كسبه ثم عتقه بعد موتهما معا عتق معا. علق نعم، ثم عتقه بعد موتهما معا عتق تعليق، هذا مفعول مطلق، ثم عتقه بعد موتهما معا عتق تعليق بصفة، صفة موتهن جميعا لا عتق تدبير، لأن كل منهما لم يعلقه بموته بل بموته وموت غيره، وفي موتهما مرتبا يصير نصيب المتأخر موتا بموت المتقدم مدبرا دون نصيب المتقدم. يعني عرفنا نحن الجمع ما بين الأمر. بعد ذلك قال ويشترط في المالك أن يكون مختارا. نقف هنا إن شاء الله. الناس إذا نام محمد صلى الله عليه وسلم.